الحمد لله رب العالمين. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل، يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وصول الشهوات إلى جنات القربات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وشرع الإسلام وجعل له منهجا، وأعز أركانه على من غالبه، فجعله أمنا لمن علقه، وسلما لمن دخله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم عنه، ونورا لمن استضاء به، وفهما لمن عقل، ولبا لمن تدبر، وآية لمن توسم، وتبصرة لمن عزم، وعبرة لمن اتعظ، ونجاة لمن صدق، وثقة لمن توكل، وراحة لمن فوض، وجنة لمن صبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل عزيز غيره ذليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره مملوك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلم. سيدي يا رسول الله، الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب خالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها فيها من الأهوال والظلمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، أمناء دعوته وقادة ألويته، نجوم الهدى ومصابيح الرشاد. يقول أحد هؤلاء الأصحاب: إنه الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، الأمانة، الأمانة أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال، وأبين أن يحملنا، وقال الإنسان: أنا لها، وحملها، فهل كان بحملها ظلوما جهولا؟ قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة، أيا كان معنى الأمانة، أيا كان وإنما أوكل أمره إلى الإنسان، وقد أعطي الإمكانات والقدرات الكافية ليصح التكليف، وأعطي الإرادة الحرة ليتحقق التكليف. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. أيها الإخوة الأكارم، والآن من الأمانة بمفهومها الخطير والمصيري؟ قال العلماء: إنها التكليف. فالإنسان حينما قبل حمل الأمانة، قبل أن تكون نفسه التي بين جنبيه أمانة عنده ليعرفها بربها فقصد الدين معرفته، وليطهرها من أدرانها، والله يحب المتطهرين، وليزكيها بالكمال الإنساني، قد أفلح من زكاها. كل هذا من أجل أن يكون إيمانها وعملها الصالح مؤهلا لها لدخول الجنة التي أعدت لها، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن الله عز وجل كلف الإنسان بالأمانة ومنحه مقوماتها، لقد منحه مقومات هذا التكليف. ما مقومات هذا التكليف؟ سخر له ما في السماوات وما في الأرض، سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم ليؤمن به وليشكره. وبعد ذلك منحه العقل قوة إدراكية يتعرف به إلى الله من خلال الكون، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأودع فيه الشهوات ليرقى بها صابرا أو شاكرا إلى رب الأرض والسماوات، وحرصا على قيامه بواجب التكليف بعث الأنبياء والرسل وأنزل معهم الكتاب بالحق. وفوق هذا وذاك منحه الإرادة الحرة ليصح التكليف، ليصح التكليف والابتلاء، وليكون النجاح فيهما ثمن العطاء. وإذا حملت الأمانة كما ينبغي أن تحمل وهذه مقوماتها، تحقق الهدف من خلق الإنسان، وهي العبادة التي هي بالتعريف الدقيق طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية وتفضي إلى سعادة أبدية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندئذ كان النجاح والفلاح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان، وبعد أن يكون المرء أمينا على نفسه من أن تضل أو تذل، يمكن أن يكون أمينا مع الخلق. وأمانة الخلق لها مستويات عديدة ودوائر متعاظمة، أعلاها مستوى وأوسعها شمولا أمانة التبليغ، وهي الأمانة العظمى التي حملت للأنبياء والمرسلين الذين هم أمة جبناء الرسل وقد أدى الأصحاب الكرام والتابعون الأعلام والعلماء العاملون المخلصون من بعدهم هذه الأمانة وحفظوا ميراث النبوة وتحملوا مسؤولية الأداء ما تنصلوا منها وما تعلموا وما اعتذروا وما ألقوا ذلك على عاتق غيرهم فكانت مجتمعاتهم بشكل أو بآخر امتدادا لعصور الازدهار والتألق. لقد أخذ الله العهد على العلماء أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه، وهذه هي أمانة العلم، ولن يستطيع العلماء أداء أمانتهم تلك إلا إذا كانوا علماء عاملين وعاملين مخلصين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المستمعون، من معاني الأمانة أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا من خلال العمل الذي أنيط به، وأن يستنفذ جهده في إبلاغه تمام الإحسان انطلاقا من الإيمان والشعور بأن الله جل وعلا سيسأل الإنسان عن العمل الذي وكل إليه، هل أداه كاملا غير منقوص أم كان الخلل والتقصير، هل نصح أم غش، هل أتقن أم أغمل، هل أنصف أم ظلم، هل أحسن أم أساء، هل رحم أم قسى، هل حفظ أم ضيع، هل أعطى أم منع. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان عن العمل الذي وكل إليه، هل أداه كاملا غير منقوص أم كان الخلل والتقصير، هل نصح أم غش، هل أتقن أم أهمل، هل أنصف أم ظلم، هل أحسن أم أساء، هل رحم أم قسى، هل حفظ أم ضيع، هل أعطى أم منع. فالطالب أمانة في عنق المعلم، هل عني بتعليمه وتقويمه أم أهمل وقصر، وهل كان مخلصا للحقيقة أم مزورا ومنتحلا لها، هل أخلص في عمله أم خان ضميره المسلكي وضيع ما استودع. والمريض أمانة في عنق الطبيب، هل حرص على شفائه من دائه أم حرص على ابتزاز ماله. والموكل أمانة في عنق المحامي، فهل صدقه ونصحه. والخصمان المتنازعان أمانة في عنق القاضي، هل عدل بينهما. الأبنية والمنشآت والجسور والطرقات أمانة في عنق المهندس الذي صممها، والمهندس الذي نفذها، والمهندس الذي تسلمها، هل حفظ مال الأمة أم ضيعه. والصنعة والحرفة أمانة في عنق الصانع، هل أتقنها وهل حسنها وهل طورها أم أهملها، فكانت العيوب والنقائص وكان الخلل والكفاف علما بأن إتقان الصنعة جزء من الدين. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، هكذا ورد في الحديث الشريف. والشجاعة والنبتة أمانة في عنق الزارع، هل أحسن العناية بها كي تؤتي أكلها كل حين أم تركها نبتة للعطش والأمراض والأوبئة فانخفض الإنتاج وتضرر الناس. والمستهلك أمانة في عنق البائع، هل نصحه أم غشه في النوع أو الكم قيل ليأخذ منه ما ليس له بحق، ويدخل في أمانة الأموال. أيها الإخوة المؤمنون، البيوع والديون والمواريث والودائع والرهون والعواري، جمع عارية، والوصايا والهبات، وأنواع الولايات الكبرى والصغرى وغير ذلك. ويدخل في أمانة الأعراض كف النفس والسمع والبصر واللسان واليد والغيبة والقذف. ويدخل في أمانة الأجسام والأرواح كف النفس واليد عن التعرض لها بسوء من قتل أو جرح أو ضر أو أذى. ويدخل في الأمانة الأمانة العلمية، وهي صحة النقل ونسبته إلى صاحبه من دون تحريف أو تزوير أو انتحال أو حذف أو زيادة أو تدليس. ومن الأمانة صيانة حقوق الابتكار والاختراع، وعدم التقليد وعدم تقليد العلامات التجارية. ومن الأمانة صيانة الحقوق الأدبية للإنتاج الأدبي والعلمي، وعدم النقل والاقتباس والطبع من دون إذن صاحب المؤلف. يقول عليه الصلاة والسلام ما معناه: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، قلت رعيته أو كثرت، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الزوج عن زوجته، والوالد عن ولده، والسيد عن خادمه، هل أقام فيهم أمر الله؟ أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المستمعون، بقيت بشارة، بقيت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين حفظوا الأمانة، أمانة الواجب، ولم يضيعوه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث موجز قصير: الأمانة غنى، غنى. فالأمانة في نص هذا الحديث الشريف من أسباب التوفيق في الأعمال. فالأمين العفيف المتقن الناصح الذي يؤدي واجبه كاملا يكسب ثقة الناس، وهذه الثقة أكبر رأس مال يملكه الإنسان ويتحرك به. فالأمانة هذه تغنيه عن السؤال وتغنيه عن الابتذال، والأمانة هذه تحقق التوازن النفسي بحيث تغني عن استجداء المديح، وهي تكسب المرء ثقة بطهر نفسه. هذه الثقة تجعله عزيزا رافع الرأس. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، تطبيقا لمفهوم الأمانة العلمية وتوضيحا لما تقتضيه أمانة هذا الموضوع، فإن التقصير في أداء الواجب في كل الأعمال والحرف والوظائف يدخل الشبهة على المال الذي يكسبه المقصر. لقد ضل من قصر الدين على أداء العبادات من صوم وصلاة وحج وزكاة، ونسي أن ترك درهم من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام، ونسي أن المرأة لأن يمشي في حاجة أخيه الواجبة، وهذه هي حقيقة الورع. هذه هي حقيقة الورع. ورفعتان من ورع خير من ألف رفعة من مخلط، والمخلط هو الذي جمع عملا صالحا وآخر سيئا. وقد صنف الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، صنف الإمام الغزالي الورع في أربع درجات. أدناها ورع العدول، وهو الذي يوجب الفسق باقتحامه، ويسقط العدالة بنواله، ويثبت العصيان والتعرض للنيران، وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. والدرجة الثانية ورع الصالحين، وهو الامتناع عن كل ما فيه شبهة التحريم، ولكن المفتي يفتي بحله بناء على ظاهر أمره. وقد بني هذا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما الدرجة الثالثة فهي ورع المتقين، وهو الامتناع عما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله، ولكن يخشى أن يؤدي إلى محرم. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس. وأما الدرجة الرابعة وهي أعلى الدرجات، إنها ورع الصديقين، وهي الامتناع عما لا بأس به أصلا ولا يخشى أن يؤدي إلى ما به بأس، ولكنه يتناول لغير الله وعلى غير نية التقوي على عبادة الله. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله ورعا أعطاه الله ثواب الإسلام كله. يا أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، الشريعة الإسلامية عدل كله، رحمة كله، مصالح كله، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أيها الإخوة الأكارم، قد يقول قائل: إذا كان من الكسب الحلال أداء واجبات الأعمال، فإن هذا يستهلك الوقت والجهد وراحة البال. ونحن ننقل لهذا القائل قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، دققوا جيدا: من أنسى وانيا أي متعبا في طلب الحلال بات مغفورا له وأصبح الله راضيا عنه، فكما أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كذلك طلب الحلال فريضة على كل مسلم. ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم. أيها الإخوة الأكارم، روي أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعوة، ونحن على وشك الدعاء. سأل سيدنا سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والحمد لله رب العالمين.